امرأة مرضت في شهر رمضان وأفطرت أياما منه، والآن شفيت من المرض لكن تستطيع الصيام الأيام التي فطرتها. لكن نحن تستطيع ولكن تستطيع ما أدري. على كل حال، من أفطرت في رمضان أو أفطر غيرها من الرجال ثم عافه الله وعافاها الله عليه القضاء. الله يقول جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فعلى المريضة والمريض إذا شفي أن يقضي ما أفطره من رمضان، ولا يلزمهما أن يكون متتابعا ولا مفرقا، يصوم ويفطر حتى يفطر، لا بأس بأن يقضي مفرقا. فإن كان لا يستطيع لأن المرض باقي يبقى عليه الدين بذمته حتى يستطيع حتى يشفى، ولو بعد أعوام ما دام الرجاء ما دام المرض يرجى زواله ويسلم منه فالصوم يبقى في الذمة حتى يشفى، ثم يقضي بعد ذلك ولو بعد رمضانات ما دام المرض معه، حتى إذا عرف الأطباء أن المرض لا يزول وأنه مستمر وأن مثله يستمر فحينئذ يقطع كل يوم مسكين ولا قضاء عليه. يقطع كل مسكين اليوم عن كل يوم مسكين نصف صاع من قوت البلد إذا كان قادرا ولا جائز بعد ذلك. هذا إذا قال قرر الأطباء أن هذا المرض مثله لا يرجى بره مثله يستمر. أما ما دام المرض يرجى بره ويرجى زواله فإن الصوم يبقى في الذمة. فإذا شفي الإنسان في الرجل أو امرأة إذا نوي قضاء قضاء غير متتابع لزم متتابع هو أفضل، وإلا فليس لزم متتابع إذا قضى مفرقا يصوم ويفطر حتى ينهي ما عليه فلا بأس بذلك. إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس، وإن كانت طبيبة بس فهي أولى وأحسن. الطبيبة تعرف أمراض النساء، ولا جاز للطبيبة أن يعرف أمراض النساء يكتب على نساء الحاج. وهنا شيء ينبغي التنبيه عليه من ذلك الصوم، كثير من امر الله اذا جاءه المرض يتساهل في الصلاه وربما قال اؤخرها حتى اشفى حتى اصلي على بصيره، وهذا غلط. الصوم يؤخر لان المريض لا يستطيع، لكن الصلاه لا تؤخر، يجب ان يصلي المريض على حسب حاله، ولو انه على جنبه ولو انه مستلقي يصلي على حسب حاله بالايمان بالنيه ولا يجوز التاخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وهو مريض: صل قائما فان لم تطلق قاعده فان الصلاه على جنب، خرجه البخاري الصحيح امتاز النسائي في سنن فان لم تطلق صلاه مستلقيا. المريض هكذا قد بدا القيام صلى قائما، وان عجز صلى قاعدا، صلي وهو قاعد يركع في الهواء ثم يسجد الارض ان استطاع حتى يكمل صلاته. فان عجز صلى على جنبه، والافضل على الايمن يصلي على جنبه. فان عجز صلى مستلقيا يكبر ويقرأ ويكبر ويركع بالنية ويقول سبحان ربي العظيم ويقول سمع الله عنده ويركع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد، ثم يكبر ويسجد بالنية سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع ويقول ربي اغفر لي بالنية، ثم يسجد يقول ربنا سبحان ربي الأعلى بالنية، وهكذا حتى يكبر صلاته وهو على جنبه وسلم. وليس له التأخير أبدا ولا يجوز له التأخير، بل يصلي على حسب حاله الفريضة والنوافل ويتعبد وهو على حاله. وإذا كان هناك مشقة في الوضوء يتيمم بالتراب إذا ما كسر الوضوء أو عجل الوضوء يتيمم بالتراب مثلا بالتراب في إناء أو في خرقة يكون عنده فيتيمم منه الحاجة، وكذلك قضاء الحاجة إذا قضى حاجته إذا يمسح بالخرق والمناديل ولا حاجة إلى الماء، بل يمسح جمره وقبله بالمناديل حتى يزال الأذى ثلاث مرات أو أكثر حتى يزال الأذى عنه ويكفي ذلك. وهكذا في راجل تيسر إبدال الصلاة، تيسر فراش طاهر يصلي عليه وجب، بين تيسر فراش طاهر صلى على حسب حاله على فراش نفسه ولو كان فيه النجاسة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتم بأمر فأتوا ما استطعتم. ينبغي التنبيه على هذا، كل من كان يكون مريض أو عنده مريض أو ينزع عود مريض ينبه على هذه الأشياء، لا يخلي الصلاة لا يأجلها، ولا بأس يصلي الظهر والعصر الجميع والمغرب والعشاء جميع لا يجد في المشقة عليه. نعم.